وغبينا والليله ليلتو واتلمت عيلتو ودي بابا وننتو والفرح اللي عايزة كلام ودي أجمل ليلة أجمل هدايا والبالونات عيش يا بنات ودي ليلة جميلة يا إخواتي علي أمور كده ليه ماما فرحت بيه ودي ليلة جميلة هاتوا التورتات والحلويات ويا الجاتوهات وأعملوا يا اخواتي علي امور كده ليه ماما فرحت بيه ودي اجمل ليه هاتوا التورتات والحلويات ويا الجاتوهات واعملوا هليه الليله دي ليلتو واتلمت عيلتو ودي بابا وننتو يا جمال الليل way that you're extra special, so have a great day.